السعي أشار أشار غيره قبل ذلك إلى شروط السعي وهي الموالاة بين الأشواط أنفسها. فإذا كان شخص يسعى ثم في أثناء السعي توقف واستراح قليلا أو صلى على جنازة أو صلى فرضا فإن ذلك لا يقطع، أما إذا وهو يطوف خرج يأكل مثلا شيئا أو وصل إلى مسكنه ثم يعود انقطع ذلك السعي. ومن شروطه أن يكون بعد طواف، فإذا لم يكن بعد طواف فإنه لا يشرع ذلك السعي. وهنا ذكر ما يسن فيه يعني في السعي، قال وتسن فيه الطهارة. الطهارة يعني سواء كان من والمراد بذلك رفع الحدث، فلا يشترط في السعي الوضوء. وكذلك لو كانت المرأة حائض فإنها يجوز لها السعي، وإنما نهيت عن الطواف دون السعي، فدل على أن كما قال عليه الصلاة والسلام غير ألا تطوفي بالبيت، فدل على أن السعي لا يشترط له طهارة. قال والستارة أي يسن فيه ستر العورة، ولو أن الساعي وهو يسير خرجت عورته مثل ما بين السرة والركبة فإن ذلك لا يبطل سعيه، لأن ستر العورة فيه سنة، هذا إذا لم يكن يراه أحد. أما إذا كان يراه أحد فنيجب عليه أن يستر عورته، يعني لو كان الشخص يسعى في ظلام وشيء من عورته ما بين مثلا جزء من فخذه خارج فإن ذلك لا يبطل السعي. قال والموالاة، يعني السنة الموالاة بين الطواف والسعي، وليس المراد هنا بالموالاة بين الأشواط أنفسها، وإنما الموالاة بين الطواف والسعي، أي يسن أن يأتي الساعي بسعيه بعد الطواف، ولو أخره يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين الطواف ما في بأس. يعني لو أن شخص طاف وهو يريد العمرة، طاف الفجر ثم ذهب إلى مسكنه وأكل ونام، ولما أتى بعد العشاء سعى، نقول ما في بأس يجوز. فالموالاة بين الطواف والسعي سنة، لأن كل واحد منهما نسك مستقل، فالطواف منفصل عن السعي، لا يشترط فيه الموالاة بينهما. ثم بعد ذلك لما بين لك صفة السعي وما يسن فيه، قال والمتمتع إذا لم يكن معه هدي قصر من شعره وحل. يعني لو أن الشخص نوع نسكه التمتع في الحج ثم بعد ذلك طاف وسعى، فإنه يسن له في هذه الحالة أن يقص من شعره لا أن يحلقه، ليبقي شيئا من شعره للحلق، فالحلق في الحج أفضل. فإذا كان التمتع قريب من الحج فإنه يشرع في العمرة، في عمرة التمتع التقصير، ثم يكون الحلق في الحج كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. وأما القارن والمفرد فكما تعلمون لا يحل بعد هذا السعي، وإنما يحل إذا يحتاج إلى طواف الإفاضة ولا زال في محظورات الإحرام فيبقى، يعني لو طاف ثم سعى لا يحلق، يبقى على إحرامه حتى يذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم منى ثم في يوم النحر، حين ذاك يفعل الأمور المشروعة له من الحلق والذبح والرمي والطواف. ثم بعد ذلك قال إذا لم يكن يعني متمتعا فإنه لا يحل إلا إذا انتهى من أعمال الحج، يعني إذا كان القائل كان الحج قارنا أو مفردا فإنه لا يحلق هنا. متى يحلق؟ إذا انتهى من الحج. متى ينتهي من الحج؟ يوم النحر، فيشرع له حين ذاك الرمي، ويشرع له حين ذاك الحلق وطواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين فهناك يشرع له فعل هذه الأمور فيحلق إذا انتهى الحج هناك، فلا يقصر هنا سوى المتمتع بالعمرة للحج. ومن كان يريد العمرة فقط مثل هذه الأيام نقول أيسن في حقه الحلق وسيأتي. ثم بعد ذلك قال والمتمتع، يذكر هذه المسألة وهي متى يقطع المعتمر التلبية. قال المتمتع يقطع التلبية إذا بدأ شرعا في الطواف، فإذا بدأ في الطواف ينتهي نسك التلبية ويبدأ في نسك آخر. لماذا؟ لأنه يقول في تلبيته لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب أجبتك بالذهاب إلى البيت والآن وصلت البيت وأجبتك، فيبدأ فعل آخر وهو الطواف في عبادة أخرى وهي الطواف، فقد لبى نداء ربه وأتى إلى البيت، ولما أتى إلى البيت يبدأ في عبادة أخرى وهي عبادة الطواف، ثم بعد ذلك يكمل ما بعد الطواف من العبادات. فتبين مما سبق أن الطهارة وستر العورة والموالاة بين الطواف والسعي سنة، فلا يشترط فيه شيء، أي السعي فيه شيء من ذلك، فلو اختل شيء من ذلك فإن الطواف فإن السعي صح. ثم بعد ذلك بين أن المتمتع إذا سعى فماذا يلزمه؟ يلزمه التقصير، وهذا أفضل في حقه، ولو حلق لا بأس، لكن الأفضل أن يبقي الحلق إلى الحج في أعمال الحج. ثم إذا كان متمتعا، فإذا كان معتمرا في غير مريد للحج كشهر شعبان أو رجب ونحو ذلك، فإن الأفضل في حقه أن يحلق. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة وهي متى يقطع المتمتع أو من أراد العمرة التلبية. يقطعها إذا بدأ في الطواف، إذا بدأ الطواف ينتهي نسك التلبية ويبدأ في نسك آخر وهو نسك الطواف. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.